ما حكم صلاة المرأة للجنازة؟ صلاة المرأة للجنازة مشروعة كالرجل، وإنما المرأة منهية عن اتباع الجنائز، منهية عن زيارة القبور. أما إذا وجدت الجنازة وكانت حاضرة فإنه يشرع لها أن تصلي عليها، والأحاديث في هذا كثيرة بحمد الله. نعم.